سؤال هو ليه الزمن مثلا على اللي بيشترك مثلا في دور النشر انه لازم يبقى يعمل متابعة لكل حاجة، لايك لكل حاجة؟ يعني في حاجات امور دي عموما بديهية او عموما بتكون على حسب الشخص، وطالما الشخص هو مشترك في الدار او بيشتغل فيها فهو مهتم بيها، واهتمامه ده مش مجرد ان هو يكون لايك، تمام؟ بس ده من رأيي، زائد انه ما هو بيحاول ان هو يكبر الدار عموما، وبيحاول بالامكانيات اللي عنده او الشغل اللي هيكون هيستخدمه فيها انه يزود المتابعين ليها او يزود الناس اللي هي بتحترمها وتقدرها. بس فهي النقطة مش نقطة انه مجرد لايك، دي بتكون معناها كده اللي هو لا انت لو ما عملتش لايك وشير، يعني اللي هي حاجات مش بتكون طريقة بروفيشنال، علشان انا اسفة ان انا بقول يعني، بس هي على اساس ان هي برضو ممكن هتضايق الناس او هتضايق ناس كتير، ان هي ممكن ناس مش هتبقى مجبرة ان هي تتابع كل حاجة لازم، يعني تمام؟ ممكن الناس هتكون مشغولة، يعني مش هتقرأ كل حاجة، مش هتشوف كل حاجة، هتهتم بالجزء الخاص بشغلها مثلا في الدار، مش ده هيكون عليه اختلاف ان هي هتبقى تعلي الدار او هترفع من قيمتها، لا بالعكس هي بتحاول ان هي ترفع الدار او مستوى الدار، بس مش نقطة اللي هي لايك وشير ولازم نبقى كل حاجة لازم نعمل عليها لايك كل حاجة، لا يعني عموما مش دايما الناس كده يعني. بس دي النقطة اللي انا حبيت اوضحها هو ليه يعني كده. بس طبعا سؤالك هذا هو يحتوي على مجموعة من الأسئلة الضمنية، طبعا مو فقط سؤال واحد، كثير من الأسئلة موجودة بشكل ضمني. جميع الأسئلة الضمنية وبما فيها سؤالك الواضح اللي هو ليش مطلوب من عندكم تعملوا لايك وتعملوا شير وتعملوا تعليقات إيجابية على كل شيء ينشر في كل أقنيتنا، ليش؟ تمام؟ هذا كله أنا أجبت عنه بتفاصيل دقيقة بعدة حلقات مفصلة بشكل مفصل دقيق في صفحة أجوبة دار المنشورات العلمي، بتلاقيه على صفحة أجوبة دار المنشورات العلمي. باختصار شديد، باختصار يعني طبعا أنا يعني أحثك بشدة يا نضال على أن ترجعي إلى صفحة أجوبة دار المنشورات العلمي وتطلعي عليها اطلاع دقيق كامل على كل شيء موجود فيها. إنما هون باختصار شديد راح بجاوبك بشكل مختصر ودقيق. أولا يا نضال، أنت في دار المنشورات العالمية لست موظفة، أنت منك موظفة، أنت شريك استثماري. نحن دار المنشورات العالمية فريدون من نوعنا، نحن أول دار نشر بهذه الفكرة وبهذا الإطار وبهذا الكيان وبهذه الطبيعة على مستوى العالم كله جملة وتفصيلة، ليس لدينا شبيه أو نظير أو بديل في العالم كله قاطبة، ما في دار نشر بالعالم كله شرق أو غرب وين ما بتروحي سواء كانت ورقية أو كانت إلكترونية، ما في دار نشر عم تعتبر الكاتب او المبدع اللي بيشتغل معه بتعتبره شريك استثماري. انت هون شريك استثماري، معنى يا نضال انت عم تاخذ فلوس مدى الحياة وفق نسبة الاستحقاق العادل، يعني انا ما بعطيك $5 مثل ما بيساوي مع المبدعين والمبدعات الموجودين بمنصة خمس خمسات، تمام؟ موجودة عندنا بمصر ومعروفة خمس خمسات، في مبدعين خير من الله بكل معنى الكلمة مبدعين، لكن ما عنده فرصة حقيقية مشان يصل إلى مرحلة الشهرة والمال والنجاح، فبيضطر بيبيع إبداعه $5. لا أنا ما بعمل هيك شيء، أنا بعتبرك أنت المبدع، أنت المبدعة شريك معي، شريك بمهاراتك، أنا شريك بفلوسي وبمهاراتي، أنت معي شريك بمهاراتك، أنا ما بدي من عندك فلوس. تسجيلك لدينا مجاني مدى الحياة، بدي من عندك التزام بسياقات العمل. ليش؟ لأنه في مصلحتك أنت. نحن بدنا من خلال المساهمة المستمرة لكل أعضاء دار المنشورات العالمي، بمعنى لكل الشركاء الاستثماريين في دار المنشورات العالمي. يعني هلا انت بالواقع عبارة عن شريك استثماري من خلال مهاراتك مو من خلال فلوسك. انا رافع عادم لكوني مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، انا شريك استثماري من خلال فلوسي ومن خلال مهاراتي ايضا، لكن كل اعضاء دار المنشورات العالمي شركاء استثماريون في جميع مشاريعنا من خلال مهاراتهم، من خلال مهاراتك. هذا حطيه بحساباتك يا نضال. منك انت موظف، الموظف نعم له حريه، له حريه يعني والله بيحط لايك ما بيحط، ما بيحط لايك، بيهتم بشغله فقط بالامور اللي تخصه، تمام. لكن هون انت شريك استثماري، كل شيء موجود بالدار بيهمك، كل شيء موجود بالدار يتعلق فيك انت، كل شيء يرتبط بالدار من قريب او من بعيد يرتبط فيك انت يا عضو دار المنشورات العالمي، انت يا عضو دار المنشورات العالمي، سواء كان حضرتك انت تعملين معنا في مجالات العمل الابداعي او تعملين معنا في مجالات العمل الاستشاري. راح اكمل لك بعد هذا التسجيل مشان نكسب وقت بينما انت تستمعين الى هذا التسجيل، انا بسجل التكملي لهذا الموضوع. فعليه لكونك انت يا نضال، مو بس انت نضال، لان حاليا عم تعرفي انه المقابلة مسجلة وسترفع على اقنيتنا، تمام، وامام جمهورنا الكريم بشكل شفاف وعلني، وبالنتيجة الكلام اللي حضرت اللي حضرتك انت يعني السؤال اللي حضرتك سألتيه والكلام اللي انا عم جاوب عن سؤالك كذلك موجه للجمهور الكريم وموجه الى كل اعضائنا ممن لم يطلعوا حتى الان على كل اجوبة دار المنشورات العالمي، وهو التالي: لانك انت يا نضال، لانه حضرتك انت شريك استثماري في دار المنشورات العالمي. وليش انت شريك استثماري؟ يعني ليش انا حطيتك شريك استثماري؟ انت المبدعة والمبدع، ليش انا بدي اياك تكون معي شريك استثماري؟ لانه انا بدي المبدع، المبدع يصير عنده فلوس، فلوس. انا حاطط من اولى اولوياتي في دار المنشورات العالمي انه انا وانت المبدع والمبدع يكون عندنا فلوس، هذا من حقي وحقك. فنحن نستثمر مهاراتنا، بنحصل على الاموال بشكل مستمر وعادل مدى الحياة لكي نستطيع ان ننتقل من مرحلة البقاء الى مرحلة الارتقاء، وبالنتيجة نستطيع ان نكون مبدعين بشكل اكثر بدرجات اعلى، مما ينعكس ايجابا على المجتمع، ينعكس إيجابا على أوطاننا، على أحبتنا، كلياتنا، وينعكس علينا 100% بشكل إيجابي. هذا هو الهدف الأساسي لكي نكون قيمة حقيقية مضافة لنا وللجميع على حد سواء. فلما أنت تكونين شريك استثماري يجب أن تضعين بنظر الاعتبار كل صغيرة وكبيرة تتعلق بدار المنشورات العالمي. ليش؟ لأنه أنت لما بتهتمي بعملية اللايك والتعليقات والإعجابات والمشاركات، مو بس مع المنشورات المتعلقة فيك أنت، لا، مع الكل، مع الكل، سواء كانت لرافع أو لغير رافع، مع كل أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمي، وهكذا مطلوب من كل شخص من أعضاء دار المنشورات العالمي. شو السبب؟ شو السبب؟ لكي لكي لكي نجعل اللوغاريتميات الموجودة عند المواقع مثل جوجل، مثل يوتيوب، مثل بلوجر، مثل فيسبوك وغيره وغيره وغيره، في لوغاريتميات عم يشتغلوا عليها، في أمور برمجية، ما بتعرف شو المحتوى، عم تعرف اللايك، عم تعرف التعليق، عم تعرف المشاركة، وهذه من أخطاء البرمجيات. هي ما بتفهم هذه البرمجيات، ما بتفهم شو هذا المحتوى. عم نشوف نحن حاليا، انت عم بتشوفي، يعني هلا انت منك غريبه عن كوكبنا الارضي حاليا، منك غريبه، انت انسانه مثلي ومثل كل انسان في هذه الارض، عم بتشوفي وانا عم بشوف والناس عم بتشوف، اذا في قناه او في منصه او في فيديو او في محتوى، لاحظي في محتوى اللي هو عباره عن هشك بشك، عم بشوفي ملايين الاعجابات وملايين المشاهدات، والقنوات عم تجذب ناس بعد ناس اكثر للاشتراك. شو السبب؟ شو السبب؟ ليش؟ شو السبب؟ مو لكون صاحب القناة او صاحب المنصة عم بيحط اعلانات، لا، لانه التفاعل اللي عم بيصير عليها كثير، فاوتوماتيكيا اللوغاريتميات عم ترفع هذا المحتوى، ظنا منها انه المحتوى هو بيعجب الناس، هو فعلا الناس شاركت عليه، يعني حتى اللي بيسب صاحب المحتوى هو بالحقيقة عم يخدمه، حتى اللي بيلعن المحتوى وبيكتب تعليق هو عم يخدمه ومو عرفان، هو عم يرفع أكثر، عم يرفع من قيمة المحتوى أمام اللوغاريتميات المعتمدة عند المنصات العالمية مثل جوجل، مثل يوتيوب، مثل بلوجر، مثل فيسبوك وغيره وغيره وغيره، وبالنتيجة عم يرتفع المحتوى يوم بعد يوم أكثر، وترتفع المنصة ويرتفع الموقع يوم بعد يوم أكثر وأكثر، ويزداد المحتوى اللي هو أساساً فالسو ما بيسوى ولا شيء، اللي هو مجرد هشك بشك، اللي هو بالحقيقة محتوى سلبي وليس إيجابي، عم بيشوفوه بيصعد يوم بعد يوم أكثر وأكثر وينتشر أكثر وأكثر. والرابح الأول والأخير المنصة ومن يعمل في المنصة والشركات اللي عم ترفعه، الأقنية اللي عم ترفعه مثل جوجل ويوتيوب، لأنه عم بتحط عليه إعلانات، بتحط عليه إعلانات. والخاسر الأخير والأول والأخير، الخاسر الأول والأخير هو مجتمعات البشرية، عم ينتشر فيها، تنتشر فيها الأمور السلبية يوم بعد يوم أكثر وأكثر. ليش؟ شو السبب؟ ليش؟ لأن نحن المبدعون الحقيقيون والحقيقيات، نحن ما متكاتفين مع بعضنا، ما منتبهين لهذه الأمور اللي هي عم تضرب الناس من تحت الطاولة، هم مو عارفين، عم بتأثر سلبا على المجتمع وعلى الحكومات كمان، وهم مو عارفين. هون أنا متنبه لهذه الأمور لكوني أنا أحد تخصصاتي في هذه المجالات، فأنا منتبه لهذه الأمور، فبدي من عندك ومن الكل يشارك بكامل طاقته في دعم كل شيء موجود بدار منشور تعليمي، لأنه بينعكس إيجابا لك أنت ولكل أخوتك وأخواتك في الدار، وينعكس إيجابا للمجتمع. ثانيا، انه لما نحن نعمل هذه الطريقه راح بنوفر على نفسنا نحن دار مشروع تعليمي، بنوفر على نفسنا تكلفه دفع مصاريف الاعلانات. في شركات عم تدفع 50% اعلانات، 50% من قيمه الواردات. يعني هلا اذا انا حط بحساباتك، انا صار عندي مشروع رقم واحد وشاركتي انت بالمشروع رقم واحد، صار عندي مشروع انا رقم واحد وبعنا من هذا، يعني خلينا نفترض انه هذا المشروع عبارة عن كتاب الكتروني PDF، تمام، وبعنا من هذا الكتاب بعنا مليون نسخة، كل نسخة ب$10. قديش صار الوارد وليس الربح؟ الوارد قديش صار؟ صار عندنا 10 مليون دولار. بتعرف انت اقل الشركات العالمية مثل مايكروسوفت وغيرها عم بتحط على الإعلانات أكثر من 50% من قيمة الوارد، أكثر من 50%. ليش عم بتحط أكثر من 50%؟ لأن قلبها ما محروق على الموظفين، لأن اللي عم يشتغل معها موظف، مو هامها، مو شريك استثماري اللي بيشتغل معها. اللي بيشتغل معها لو كان 100,000 شخص، لو مليون شخص، هو مجرد موظف ما له أي حق بهذه الأرباح. بالنتيجة لما هو بيحط 50 مليون دولار، لاحظي، عفوا، بالنتيجة لما هو من 10 مليون دولار عم بيحط خمسة مليون دولار أو أكثر من 5 مليون دولار للإعلانات، أدي صفى ربح له، أدي صفى عنده 5 مليون دولار، صفى عنده 5 مليون دولار. أديش طلع هو مصاريف اهتلاكات، مصاريف للموظفين، مصاريف الكهرباء ومصاريف الأجهزة والتخزين وغيره. افترضي مليون دولار، أدى صفه هو بجيبته 4 مليون دولار. صاحب الشركة حصل 4 مليون دولار من مشروع واحد، وكل ما عم ينباع هذا المشروع بعد سنتين ينباع كمان 10 مليون، عم بيطلع من عنده 4 مليون دولار. وين بيحط ال4 مليون دولار؟ بجيبته هو. هون انت شريك استثماري يا نضال، انت شريك استثماري. لما انت شريك استثماري وانا حاطط من اولى اولوياتي اني اكون قيمه مضافه اليك ولالي وللجميع ولجميع المبدعين والمبدعات، واهم شيء من خلال الفلوس، بدي فلوس اكثر تصير عندي وعندك. انا شو بدي؟ بدي المصاريف تكون اقل ما يمكن، بديها تكون اقل من 1%، وربما راح يكون محال هذا الشيء. ليش؟ لما بشوف حضرتك انت وبشوف زيد وعمر من اعضانا ما عم يطبقوا الارشاد تبعي، ما عم يهتموا بالتفاعل الايجابي، ما عم بيشارك، ما عم يرفع قيمه المحتوى في دار النشر العالمي امام اللوغاريتميات، مشان شو؟ مشان عوض ما نحن عم ندفع نصف الواردات للشركات نفسها مشان تعمل لنا اعلانات، نحن احنا في عندنا طريقه ذكيه نتعامل معها من تحت الطاوله مثل ما هي عم تتعامل معنا من تحت الطاوله، رغم انه نحن الطاوله تبعنا اللي هني بيعتبروها تحت الطاوله هي لغه الكيميات، نحن كمان عم نتصرف فوق الطاوله لان ما في عندنا شيء تحت الطاوله، كله معلن. والدليل انه هذه الخطه اللي ما في حدا متبعها سابقا، انا اول شخص عم بتبعها اعلنتها امام العالم كله، ما في شيء عندي مخبى، عم قول يا اخواني يا اعزائي اتبعوا هذه الطريقه تبعي، لانك انت شريك استثماري مشان توفر الارباح لحالك. انا شو راح بيهمني انا؟ يعني برايك اذا صار عندي انا المصروف بالاعلانات نصف الواردات قديش راح بعطيك انا ارباح؟ قديش بعطيكي؟ في نسبة 10% عم بتروح إلى صندوق الاستثمار الداخلي بدار منشور تعليمي، وهذا له أغراضه. هلا صفى عندنا 90%، إذا أنا بدي من 90% أشيل 50% حطوا لي الإعلانات، قديش صار حصتك أنت؟ أنا كمشارك، مو فقط يعني كدار، لا أنا كمشارك، أنا كمان عم شارك معك، قديش راح أخذ حصتي أنا؟ أنا بعنوان مدير عام لأني أدير حق الإدارة، قديش بأخذ؟ الأستاذ ممدوح لكونه عم يشتغل على مدار 25 ساعة في الظل عم يشتغل، اللي هو مسؤول الشؤون القانونية وفريق الدعم وفريق الإشراف المتابعة وفريق التصميم الجرافيكي، كل هدول عم يشتغلوا على مدار 25 ساعة بشكل متواصل منقطع النظير، هدول قديش بعطيهم؟ فريق العمل بشكل معك قديش بعطيه؟ بعطيه دولار واحد؟ من مشروع بعطيه دولار واحد؟ لا أنا ما بدي هيك شيء، أنا بدي تكون تكلفة أقل من 1%، أقل ما يمكن مشان أرباحي وأرباحك تكون أعلى ما يمكن، بدي أرباحي وأرباحك تصعد أكثر. أنا ليش بشيل المصاري وبكبها بالبحر مشان بحط إعلانات؟ ليش؟ شو السبب؟ ليش؟ ما هو في طريقة أخرى أنا فيني بتبعها، هي طريقة إنه نحن نكون متوحدين مع بعضنا، نحن عبادة نشوت عالمي نكون يد واحدة. ليش؟ لأن السواعد المتكاتفة والقلوب المتحابة بإمكانها أن تصنع المعجزة. هذا كلامي أنا أخوك رافع آدم. فعرفتي شو السبب؟ هذا هو السبب، هذا كله مذكور بتفاصيل أدق بكثير في حلقات منشورة بتلاقيها في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية على مدونتنا في بلوجر. أضيف إلى هذا الشيء، رغم أنه من المفروض عليك أنت يا نضال لكونك عضو دار منشورة تعليمية، مو فقط عليك أنت لكونك نضال، لا مفروض علي أنا أيضا، أنا وأنا متبع هذا الشيء وأنا أنفذه على مدار 25 ساعة بشكل مستمر مدى الحياة وبشكل مستمر دون انقطاع، مفروض عليك ومطلوب منك أنت ومن كل عضو من عبادة المنشأة العالمية، هيك يفترض حتى من الناحية العملية، حتى من الناحية من ناحية البزنس، يعني يجب أن تكون عندك أنت نظرة بالبزنس مشان أرباحك تزداد. مطلوب من عندنا كلياتنا انه نلتزم بهذا الموضوع، بموضوع الاعجابات والتعليقات والاطلاع الكامل. رغم هذا الشيء انا ما قلت لك ولا قلت لاي شخص ولم اقل لاي شخص ولن اقول لاي شخص يجب عليك، لا اذا انت ما بدك لا تعملي هذا الشيء، لكن لما انت بتعملي هذا الشيء راح بتاكدي انك انت يا عضو دار منشور تعليمي، راح بتاكد لي انا مدير عام دار منشور تعليمي وتؤكد للعالم اجمع وتؤكد لكل اخوتك واخواتك بدار منشور تعليمي انك انت بالفعل انت جزء لن يتجزأ من هذه الدار، بالفعل انت قلبك على هذه الدار، بالفعل انت انت انت انت انت في هذه الدار مشان تكون قيمه مضافه، مو مشان تحقق اغراض مصلحيه وتقول خلاص باي باي وتطز ببقيه الاعضاء، لا يعني بالفعل انك انت اخت حقيقي، اخ حقيقي الموجود هون، انا بدي اعضائنا يكونوا اسره حقيقيه يتفاعلوا مع بعضهم، احدهم يحب الاخر، احدهم بيفكر بالثاني، نحن اسره فريده، كيان فريد يا نضال، فريد منه موجود على مستوى التاريخ كله، غير موجود على مستوى التاريخ كله، على العالم كله ما انه موجود، نحن فريدون، نحن الشمس بعينها، هذا الظلام اللي عم بيحيط فينا خاصة بمجتمعاتنا الشرق أوسطي، عم بشوف قديش أنا بحث وقلبي محروق لأنه أنا أدفع أكثر إنسان عانيت من هذه الأمور السلبية المنتشرة حوالينا، خاصة في مجتمعات العربية والشرق الأوسطي. وبالنتيجة أنا بشعر بآلامك أنت المبدعة، أشعر بأحاسيسك أنت المبدعة، والمبدع بعرف، لكن يجب أن تكون عندك نظرة بعيدة المدى مثل ما موجودة عند أخوك رافع آدم، نظرة بعيدة المدى. وضحت يا نضال؟ لأنه هذه الدار أنت شريك استثماري فيها، منك أنت موظف. ثم رغم هذه، إذا أنت عضو دار منشور تعليمي، مو فقط أنت نضال، لا يعني أنا بحكي بالمطلق، يعني أنت عضو دار منشور تعليمي، إذا أنت لم تتبع الإرشاد تبعي أنا ولم تنفذ ما هو مطلوب منك، لا تنفذ، ما في مشكلة، لكن آثار السلبية ترجع عليك أنت. ليش؟ والسبب لأن نحن في عندنا مشاريع عم ننجزها، تمام، وراح تدخل أنت في هذه المشاريع 100%، وبعدها في عندنا مشاريع أكثر ربحية. المشاريع الأكثر ربحية لا يدخل فيها إلا من يجمع نقاط تفاضلية أعلى، لأنه لكل ذي حق حقه. يعني هل برأيك، عم بعطيك مثال واقعي على أرض الواقع، هل برأيك أن أختنا العزيزة الغالية نهيلي قاسم بركة اللي دائما تدخل وتتابع وتعطي تعليقات وإعجابات وتتفاعل تفاعل مستمر مع منشوراتنا، مع كلها، لاحظي؟ وأعطيك مثال آخر، أختنا العزيزة الغالية مستشارة الأميني الدكتورة مروة مصطفى عبد الله، دائما تتفاعل معي تفاعل إيجابي، ودائما تعطي ملاحظاتها وآراها، و تطرح مجموعة من الأسئلة المهمة جدا جدا، بحيث نجعل من هذه الأسئلة تكون محور لحلقات وترفع على قناتنا، وبالنتيجة الكل عم يستفيد. هل برأيك اللي يكون مثل مروة، مثل أخذنا مروة وأخذنا نهيلي اللي عم يعمل ويقدم عطاءات بشكل مستمر، هل إذا كان في شخص زيد أو عمر مجرد شارك ب كذا مشروع من مشاريعنا الأولى أو الثانية أو الدفعة الثالثة أو الرابعة أو المليون، تمام؟ لأن إحنا في عندنا مشاريع ربحية ومشاريع أكثر ربحية. هل اللي بده بيشارك بالمشاريع الأكثر ربحية يكون نفس الشخص اللي هون ما مهتم بهذه الإرشادات وما عنده نظرة بعيدة المدى؟ أعامله نفس المعاملة مع الدكتورة مروة ومع أختنا العزيزة الغالية نهيلي؟ أكيد لا، أكيد، لأنه أنا أنتج من أجل العدالة، وهذا الشيء كمان معلن، ومعلن أيضا مو بس معلن على موقعنا أو على مدونتنا في بلوجر، معلن حتى راح بشوفه في بنود العقد، في بنود عقد النشر الإلكتروني معلن، وسيعلن أيضا على منصتنا حال اكتمال بنائها، تمام؟ إذا في نقاط تفاضلية، إذا أنت ما بدك تتفاعلي معنا عادي لا تدفعني معنا، لكن انت راح تخسري دخولك، تخسري ارباح في المشاريع الاكثر ربحية، ما راح تكون عندك نقاط تفاضلية، عادي، وين المشكلة؟ عادي، ما في مشكلة، عادي. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك؟ فانا الهدف من هذا الشيء اللي انا طلبته منك ومن الجميع، انه يكون تفاعل ايجابي بالتعليقات والاعجابات، لكي نصل الى مرحلة نقلل فيها المصاريف اللي بنحطها في الإعلانات. هذا كل ما هو، هذه هي الفكرة. أضيف إلى ذلك وهو الأهم، هو زرع الحب الحقيقي بين كل أعضانا، مما يعكس إيجابا على الجميع قاطرة دون استثناء. نعم، أنا بعرف أنه حضرتك أنت مشغولة، أنا كمان مشغول، كل أعضانا مشغولين، لكن أنا بحط مليون خط باللون الأحمر تحت كلمة لكن يا نضال، لما هذه دارك انت وانت شريك استثماري فيها، وعم عم عم عم خطط لك وخطط لكل اعضانا، وعم بشتغل على مدار 25 ساعة لكي اصل الى مرحلة ربما ان شاء الله بعد 3 سنوات او اقل، ربما اكثر، بس باذن الله اقل من 3 سنوات نصل الى مرحلة انا وانت وكل اعضانا في دار المنشور العالمي يكون مصدر دخلنا الثابت هو دار المنشور العالمي، بيكون عندنا ملايين الدولارات من خلال شغلنا في دار المنشورات العالمية. لما أنا هيك عم بشتغل وهيك عم فكر، ودار المنشورات العالمية هيك عم تعطيك مزايا فريدة غير موجودة وغير مسبوقة، ألا تعطيها من وقتك ومن جهدك بضع دقائق يوميا او ساعه يوميا مشان تدخلي وبتشوفي شو الجديد الى اخوك او اختك من اعضاء دائما المنشور التعليمي، او لاخوك رافع عاده مدير عام دائما المنشور التعليمي، مشان كمان بتعرفي شو الجديد، وكمان بتعملي مشاركه وتعملي لايك وتعليقات وتتفاعلي. يعني لهالدرجه انه دار المنشور التعليمي ما لها حق عليك انك انت بتعطي من وقتك ساعه لهالدرجه؟ مو فقط الكلام موجه لك يا نضال، لا، موجه الى جميع اعضاء دار المنشورات العلمي لهالدرجه. بدي جوابك انت يا اختي العزيزه الغاليه نضال.